يبقى فيه نسب وفيه ايه، يبقى النسب هو التعب من العمل، انما اللغوب بعد ما تنتهي من العمل يحصل عندك ايه، فطور واسترخاء. قال لا، انت اذا نفى الاقل يبقى الاكثر ما حصل، ده الفطور ما جاش يبقى اللغوب ما ايه، الفطور يبقى الفطور ما يبقى النسب ما ايه ما يجيش، ما دام اللغوب اللي هو الفطور ده ما جاش نفاه، يبقى نفي الاعلى منه ولا لا؟ لما يقول ما تاخذه ايه سينة ولا نوم، يبقى ارتقى ولا ما ارتقاش؟ لان السينة دي ساعات الواحد ما يكون كده يغفل كده شوية، قام قال لك طب ما يمكن لما يجيب النوم شديد يخلف، فنفى الاقل لا تاخذه سنة، يبقى الايه ولا النوم، يعني ما تفتكرش ان النوم برضه. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. الحق بقى في الآيات اللي هي فيها التفصيل، حينما قال قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. إذ بلأت فلي وقدر فيها أقواتها، لأن خلق الأرض علشان الناس يعيشوا لا لازم فيها مقومات الحياة، يبقى إذن الكود فيها ضروري، يبقى وقدر فيها أقواتها. ما تفهمش إن الإيه الكود هيبقى يجي بعد الناس ما يجي، ده هي إيه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، إلا بقدر معلوم، إنما هو موجود مش هنغلب. إزاي بقى وقدر فيها أقواتها؟ هي هنا في أقواتها جت بعد إيه؟ جت بعد ذكر الأرض وذكر الجبال. خلق الأرض في يومين خلاص، وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها خلاص، وبارك فيها في إيه؟ في الأرض ولا في الرواسي؟ قال لك تيجي هنا الأقرب لها إيه؟ الرواسي. ولذلك تجد كل خصم في أرض تنبت قوتا، تجدها بعد ما يجيلها الغير، يعني اللي احنا بنقول عليه الطمي ده اللي بيه. والطمي ده بيجي منين؟ من الجبال. المطر ينزل يوم يجد شقوق كده في البتاع يوم ايه، وبعدين ينزل بالحصى الصغير ده على الام يوم ينبرد، يبقى زي اللي بنسميعنا غيريا. كنت تشوفه يوم ما كان بيجي منين عامل المية دي الطحينة كده. وذلك ليه الجذر كانت خصبة، الجزر قد خسوة لأنها إيه جاء أرض بكر لسه نازلة دلوقتي أهو. فيبقى وقدر فيها أي في الجبال، لأنه لو ما كانش في جبال عالية عالية كده كان لما المطر يجي يسيحها مرة واحدة، فلما يسيحها مرة واحدة تعمل استطراق في الأرض، نقعد إحنا نزرع وناخد كم سنة من الوش، وبعدين يبقى فيه جد. فقال لك لا، انا هعمل لهم مادة الخصب كل يوم تنزل شوية، كل يوم ينزل شوية، كل يوم ينزل ايه ينزل شوية.